يقول السائل: ذكرت حفظك الله أن المرأة يجوز له أن يأخذ من لحيته إذا كانت تحتاج تهذيبا للتجمل، واستدليت بقوله إن الله جميل يحب الجمال، ولكن ألا ترى أن هذا الحديث عام وقيدته أحاديث الأمر بإطلاق اللحية، وأيضا حال النبي حيث أن لحيته كانت تصل إلى ظهر راحلته؟ جزى الله الأخ السائل خير الجزاء. نحن ما قلنا أن يقصرها، قلنا يجملها. فرق بين تقصير اللحية وتجميلها. التجميل يعني تحسينها إذا كان فيها زوائد تعاد إلى التساوي، إذا كان فيها يعني ما يحتاج إلى تسريح يسرحها. فالقضية قضية تجميل وليست قضية تقصير. نحن ذكرنا لكم فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر كان يقبض لحيته هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة. وذكرنا لكم أيضا فعل الإمام أحمد كما ذكر ذلك في بعض مصادر الحنابلة، أنه كان يجمل لحيته رحمه الله تعالى. فالقضية قضية تجميل وتحسين، ليست قضية تقصير ولا قضية حلق ولا قضية عبث، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثيفة، هذا لا إشكال فيه، لكن هل نقل عنه عليه الصلاة والسلام ولو حرف واحد أنه منع من تجميلها وتحسينها؟ لا، ما منع، أمر عليه الصلاة والسلام بإرخائها وإطلاقها، وهذا نعم إرخاء اللحية وإطلاقها هذا هو المطلوب وهذا هو المشروع، لكن لا يعني هذا عدم التحسين والتجميل، لأن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أتى شخص وسلم علي وأنا جالس، هل أقوم له وأسلم عليه، وهل هناك نهي عن ذلك؟ على كل حال، إذا كان هذا الذي أتى إليك من يعني طلاب العلم المعروفين أو من العلماء المعروفين وقمت له إجلالا للعلم وتكريما له، هذا لا بأس. كان السلف يفعلون هذا الأمر، كانوا يفعلون هذا الأمر. أما إذا كنت تقوم له لأمر من أمور الدنيا أو لهدف آخر، يعني تريد به مثلا أن تصل إلى شيء عنده من الأمور التي يعني من الجاه أو من الأمور الأخرى التي لا تخفى، فهذا لا يجوز. المهم أنه يجوز القيام للوالد مثلا والوالدة والرجل الكبير إجلالا له وطالب العلماء تكريما لهم وتكريما للعلم، هذا يجوز من باب الجواز، وليس ذلك واجبا، ليس ذلك واجبا. والنهي يحمل على من قام لشخص يقوم له من أجل هدف دنيوي أو من أجل الوصول إلى أمر من الأمور التي يراد بها غير الآخرة، ولا يريد بها الإجلال ولا يراد بها التكريم ولا يراد بها الاحترام، هذا يحمل النهي الذي ورد في ذلك على هذا الأمر، والله أعلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا دخل المصلي مع الإمام وهو في وضعية الرفع من الركوع، فهل يكبر أم يقول سمع الله لمن حمده؟ لا، إذا أتى والإمام راكع يركع معه، إذا أتى والإمام راكع يركع معه حتى يدرك فضل الجماعة، لأن الصلاة تدرك بالركوع على القول الصحيح، تدرك الركعة الصلاة بالركعة والركعة تدرك بالركوع على القول الصحيح. لكن إذا أتيت والإمام قد رفع وقال سمع الله لمن حمد، فاتت الركعة وتكبر معه وتأتي بما بقي من السجود والجلوس، تأتي بما بقي مع الإمام، لعلك تحصل على فضل الجماعة أيضا بناء على قول بعض أهل العلم. لكن الصحيح أنه لا يحصل على فضل الجماعة إلا من أدرك الركوع، من أدرك الركعة وأدرك الركوع من الركعة الأخيرة، فأنت تدخل مع الإمام على أي حال يكون فيها. نعم. يقول السائل: ما حكم تعليق الآيات والأدعية في البيوت والسيارات؟ لا، هذا العمل لا ينبغي، هذا العمل لا ينبغي، لأن القرآن لم يتخذ لهذا الهدف، أو لهذا الأمر. القرآن يعني أنزل للاستفادة والتلاوة يعني تنزيل القرآن على ما أراده الله عز وجل. أما أن نأتي به ونجعله كزينة في البيوت أو في السيارات أو في الرفوف فهذا أمر مخالف للمقصود من القرآن. نعم إذا كنت قد علقت مثلا في المنزل شيئا من القرآن حتى يقرأه كل داخل وينتفع بهذا لا بأس، إنما الأعمال بالنيات إذا كان هذا قصدك فأرجو أن تثاب على هذا. أما أن يتخذ القرآن للزينة أو مثلا لدفع العين أو لدفع الضرر أو لأمر من الأمور المعروفة التي لا تخفى فهذا خلاف ما يراد من القرآن، لا يجوز أن يعمل هذا العمل. نعم. إذا فاتتني صلاة المغرب وأنا غير مسافر وأدركت صلاة العشاء مع الإمام فماذا أقدم وكيف؟ إذا فاتت صلاة المغرب تدخل مع الإمام بنية المغرب، والإمام يصلي العشاء، تدخل مع الإمام بنية المغرب والإمام يصلي العشاء. وهنا إذا قام الإمام للركعة الرابعة لك أن تسلم وتدخل معه في صلاة العشاء في الركعة الرابعة، لك ذلك، قال به بعض أهل العلم. ولك أن تنتظر حتى يقضي الركعة الرابعة ويتشهد ويسلم وتسلم معه، لكن الأول لعله أحسن أنك يعني تسلم من صلاة المغرب وتدخل معه في صلاة العشاء في الركعة الرابعة حتى تحصل على فضل الجماعة. نعم. يقول السائل: ما حكم النوم بعد صلاة العصر؟ حكمه مكروه عند بعض أهل العلم، لأنه قالوا يترتب عليه أضرار صحية، وأيضا يفوت الإنسان بعض الأمور، بعض الأذكار المسائية تفوت بعض الأذكار المسائية، فهو مكروه كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم عند بعض أهل العلم. ومعلوم يا إخوة أن الإنسان إذا نام بعد صلاة العصر يستيقظ عند المغرب وهو متعب وهذا يؤكد أنه ليس بصحي. وأمر آخر أيضا، قد ينام الإنسان بعد العصر وتفوته صلاة المغرب وهذه مشكلة أيضا. النوم بعد صلاة العصر خلاف ما كان عليه السلف وخلاف ما قرره بعض الفقهاء من أنه يترتب عليه أضرار صحية. وإذا نام الإنسان عن صلاة المغرب، نام بعد صلاة العصر ونام عن صلاة المغرب، فهذه طامة، لأنه فاتته صلاة الجماعة وقد تسبب في ذلك. نعم. يقول السائل: هل يشرع التشهد بقول لا إله إلا الله قبل النوم قياسا على الموت الأكبر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هو لا شك الإنسان يعني يشرع له ويسن له أن يقرأ الورد، عند النوم، آية الكرسي والقواقل الثلاث، وثم يقرأ ما تيسر من الدعاء عند النوم، هذا هو الورد. أما كونه يقول لا إله إلا الله ويقصد بها حسن الخاتمة فهذا ما لا أعلم له دليل، لكن يقول لا إله إلا الله بناء على أنه مسلم ويكثر من قول لا إله إلا الله، لأنه هو مسلم، يعني لا يحتاج إلى أن يقول لا إله إلا الله إلا من باب الذكر، والذكر مطلوب منه سواء كان عند النوم أو عند غير النوم. نعم. يقول السائل: ما حكم من يصلي وهو مسدلا يديه؟ حكم صلاته صحيحة لكنه خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، فهو خالف هذه السنة وترك أمرا مسنونا مستحبا، لكن هذا الأمر ليس واجبا. فالصلاة صحيحة لكنه ترك الأفضل، فالأفضل والأكمل والأحسن هو العمل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل يا إخوة، لو أن الإنسان ترك السنة رغبة عنها فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم إذا ترك السنة رغبة عنها. بعض أهل العلم يقول يكفر بذلك، لأن هذا الأمر ازدراء للسنة. وبالمناسبة يا إخوة، هنا بالمناسبة بعض الناس يستهزي بالسنة والعاملين بها والشباب الملتزم ويسخر منهم، هذه إخوة كفر، كفر. قال بعض أهل العلم حتى والعياذ بالله لو قالها وهو ساهي، أو قالها وهو يعني لو قال من قبيل المزاح، فإنه يكفر بذلك، يكفر بذلك، لأن الله عز وجل قال قال عن حكاية عن المنافقين: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته كنتم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم كانوا يقولون إنما كنا يعني نمزح ونلعب لنقطع عنا طريق، لنقطع عنا السفر. فالله عز وجل أخبر عن كفرهم والعياذ بالله، مع أنهم كانوا يقولون أنهم كانوا يعني من باب المزاح ومن باب قطع الطريق. فالإنسان يعني يحرص على العمل بالسنة، العمل بالسنة القولية والفعلية يحرص عليها، وإذا فاته من السنة شيء لا يفوته عن طريق الرغبة، وبطريق الرغبة عن السنة. بعض الناس الآن ترون دائما إذا تقدم للطعام يأكل بالملاعق، السنة الأكل باليمين باليد، هذه السنة. والناس الآن يأكلون بالملاعق، هذا أولا يا إخوة، أولا مخالفة للسنة، ومخالفة السنة رغبة عنها خطر على الإنسان، قد يكفر بذلك. ثانيا، إن اليد الكف أطهر من الملاعق، لأن الملاعق يستعملها كل إنسان وتدخل في أفواه الناس، وإن كانت تغسل، لكن اليد اليمين لا تدخل إلا في صاحبها، فهي أطهر. ثم أيضا الأكل باليمين أنفع للإنسان وأحسن للطعام، بالإضافة إلى أنه عمل، يعني عمل بالسنة النبوية. فالإنسان ينتبه لهذه الأمور يا أخوة. نعم. هذا سائل يطلب شرح كيفية الاغتسال من الجنابة. كيفية الاغتسال من الجنابة سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن الاغتسال من الجنابة على قسمين: غسل كامل وغسل مجزي. الغسل الكامل أن تتوضأ وضوء الصلاة، أولا تغسل الفرج، تنقي الفرج، ثم تغسل الكف بالصابون إذا كان عندك الصابون، أو تدركها بالأرض، الكف اليسار الشمال تدركها بالأرض، تتوضأ الوضوء كامل بعد غسل الفرج، ثم بعد أن تتوضأ الوضوء الكامل غسل الرجلين لك أن تقدمه ولك أن تؤخره بعد الغسل، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة كذا ومرة كذا. ثم تفيض الماء على رأسك وتخلل الشعر، وتفيض الماء على الشق الأيمن وتدرك البدن ما أمكن دلكه، وعلى الشق الأيسر، ثم تفيض الماء على سائر البدن. هذا هو الغسل الكامل. والغسل المجزي أن تعم البدن بالماء ابتداء، تعم الماء البدن بالماء ابتداء، يعني تدخل تحت الصنبور وتفتح الصنبور على رأسك وتدرك الشعر واليمين واليسار والبدن كاملا، يجزي هذا الغسل، يجزي حتى عن الوضوء، يجزي حتى عن الوضوء، لكن الأفضل والأكمل هو الأول. نعم. هذا السائل يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فما معنى هذا؟ يعني لا تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا، لا تقول أسألك بوجه يعني صديقك أو زميلك، أسألك بوجه الله أن تعطيني القلم أو تعطيني الكتاب أو تعطيني كذا، يعني لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني إذا أردت أن تسأل بوجه الله تقول اللهم إني أسألك بوجهك الجنة، اللهم إني أسأل، لأن الوجه صفة من صفات الله عز وجل، اللهم إني أسألك الجنة بوجهك الكريم، اللهم إني أسألك الجنة بوجهك الكريم. ولا تقول لصديقك أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا، محظور هذا، ممنوع، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم، لأن الجنة سلعة غالية، الجنة سلعة غالية، فلا يسأل بوجه الله وهو صفة من صفاته إلا هذه السلعة الغالية، لأن بقية الأمور من أمور الدنيا حقيرة عند الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر. نعم. يقول السائل: بعض الموظفين يحملون بطاقات تكون فيها صورهم، ما حكم وضع البطاقة على الصدر وقت الصلاة والصورة ظاهرة؟ الصلاة صحيحة، لا يعني لا علاقة للصورة بصحة الصلاة وعدم صحتها، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبرز الصورة على صدره إلا لحاجة، لأن الصور لا يعني تصوير ذوات الأرواح محرم إلا لحاجة، تصوير ذوات الأرواح محرم إلا لحاجة، فهو إذا كان محتاج إلى الصورة وحمل الصورة معه في البطاقة فلا يضعها على صدره إلا إذا كان جهة العمل التي يعمل فيها تشترط عليه ذلك، فهو إن شاء الله معذور. إذا كانت جهة العمل تشترط عليه ذلك أن يضعها على صدره فهو معذور، لأن إبرازها بهذه الطريقة للحاجة، لحال الحاجة، لحاجة العمل ولأمر الجهة المسؤولة بذلك، أما لغير حاجة فلا يبرزها على الصدر، لأن هذا معنى التعظيم للصورة، والصورة لا تعظم، صور ذات الأرواح، ذوات الأرواح محرمة، لا يجوز تعظيمها. نعم. يقول: ما حكم من ينام عن صلاة الفجر وإذا قام بعد طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل قام فصلى؟ هذه والله يا إخوة هذه داهية الدواهي وكارثة عظيمة. كيف الإنسان ينام عن صلاة الفجر ولا يهتم بصلاة الفجر، وإذا صار العمل استيقظ وذهب إلى العمل؟ ماذا يدل عليه هذا الأمر يا إخوة؟ إن هذا الأمر يدل على ضعف الإيمان أو فقده بالكلية، ويدل أيضا أنه إذا صلى صلاته عادة وليست عبادة. كيف؟ يعني الإنسان الآن إذا أراد أن يختبر إيمانه فلينظر مكانته في صلاة الفجر، فلينظر مكانه في صلاة الفجر، إن كان محافظا على صلاة الفجر فهو على خير عظيم إن شاء الله، وإن كان مضيعا لصلاة الفجر مع المسلمين فلينتبه لنفسه وليراجع نفسه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عدم الحرص على صلاة الفجر وصلاة العشاء علامة من علامات النفاق، علامة من علامات المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا، يعني حبوا على الركب. إذن هي يعني هذا الأمر من علامات النفاق، فليحذر الإخوة الذين يعني ابتلوا بهذا الأمر، يعني كون الإنسان ينام عن صلاة الفجر ولا يهتم بها، وإذا كان وقت العمل استيقظ وركع ركعتين، الله أعلم بحالاتين ركعتين، لا خشوع ولا يعني تدبر ولا تأمل ولا صلاة في جماعة المسلمين، هذا أمر خطير جدا، على العاقل أن ينتبه لنفسه وأن يحرر نفسه من رفقة الشيطان، لأن رفقة الشيطان الخبيث لا يريد خيرا للإنسان، فإذا سيطر على الإنسان أضاعه من كل شيء وأغواه في المهالك التي أرادها الشيطان للإنسان، فالشيطان لا يريد خيرا لك أيها الإنسان. نعم. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للقبور عامة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ النساء يا إخوة لا يزورن القبور، لا قبر النبي ولا غيره، لأن زيارة النساء للقبور ورد فيها نهي، أو ورد فيها أيضا دعاء وتهديد ووعيد، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فالمرأة لا تزور القبور. ثم قالوا إن المرأة أكثر جزع عند زيارة القبور، تجزع وتصيح وتنوح، والإسلام نهى عن هذا وحرمه. فالذي زيارة القبور سنة للرجال، للرجال يسن لهم زيارة القبور، لكن بشرطين. الشرط الأول تذكر الآخرة، لأن الإنسان إذا زار القبور يتذكر الآخرة، وأن هؤلاء الأموات الذين نزلوا هذه القبور كانوا أصح من هذا الزائر وأقوى منه وأنشط منه، ونزلوا هذه القبور فيتذكر الآخرة ويرجع إلى الله عز وجل. والأمر الثاني الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء، فالقبور تسن زيارته للرجال لهذين الأمرين. نعم. يقول السائل: هل ورد أن النبي رأى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا وهو واضع يده خلفه أي متكئ عليها، فقال له: أتجلس جلسة المغضوب عليهم؟ ورد في أثر في هذا، لكنه لا يحضرني الآن، لا تحضرني صحته الآن ولا يحضرني نصه. أما هو ورد في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبحث عنه إن شاء الله. نعم. يقول السائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علامات الساعة أن ترد الأمة ربتها والحفاة العراة يتطاولون في البنيان، فما معنى هذا الحديث؟ أن ترد الأمة ربتها يعني ترد سيدتها، يعني يطأها السيد وترد ربتها، ترد من سيدها وتكون المولودة ربة لها سيدة لها بعد ذلك، يعني ترثها من والدها وتكون سيدة لهذه الأمة. ترد الأمة ربتها. والحفاة يعني غير منتعلين، العراة غير مكتسين، العالة رعاشات عن البادية، الذين عاشوا في البادية الأعراب يتطاولون في البنيان، فهذه من علامة الساعة الصغرى. نعم. يقول السائل: بعد الوضوء عندما أنتهي من الصلاة أجد إفرازات على الملابس الداخلية، هل تبطل الصلاة؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. أقول: الإنسان إذا تيقن يقينا أنه قد أصاب ملابسه شيء من الإفرازات من القبل، من الإفرازات، تيقن يقين، انتبهوا كلمة يقين، فهذا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة إذا تيقن يقين وأن هذا كان قبل الصلاة. أما إذا كانت القضية قضية شك، لا يدري أهي إفرازات أو ما، أو وكذلك لا يعلم هل هي كانت قبل الصلاة أو في أثنائها، فلا يلتفت إلى هذا الأمر، صلاته صحيحة ولا حرج عليه إن شاء الله، ولا إشكال في ذلك. أيضا من ناحية أخرى، لا يدخل الوسواس على الإنسان في هذه الأمور، فإذا دخل عليه الوسواس تعب في هذا الأمر، فالشيطان سيخيل له أمور ليست حقيقية. ومعلوم يا إخوة أن الطهارة ثابتة يقينا، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فالإنسان ينتبه لهذه الأمور. نعم، من كان به سلس مثلا، سلس يخرج من قبله دائما إفرازات مستمرة، فهذا يصلي، حتى يصلي على حسب حاله، حتى لو وجد الإفرازات على ملابسه في أثناء الصلاة، لأنه لو توضأ مرة أخرى وأتى للصلاة خرجت هذه الإفرازات، وهذا يسمى سلس. وكل من به سلس بول أو سلس ريح يعني يحمل على هذا الأمر. نعم. يقول السائل: قول رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين، هل هو واجب أم سنة؟ وهل تبطل الصلاة لمن ترك قولها عمدا؟ نعم، عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الواجبات، من الواجبات لورود الأمر الصحيح بذلك، ومن تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا سجد سجود السهو، يجبر سجود السهو. والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة ومن تعلمون، يرى أن قول ربي اغفر لي بين السجدتين واجب من الواجبات، لكن الواجب مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو نافلة. نعم. ماذا يقول الرجل في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام؟ يدعو، يعني يكمل الدعاء إذا كان فيه دعاء لم يكمله يكمل الدعاء، وإذا لم يعرف دعاء يسكت قليلا. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.